تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا متكبرا متغطرسا لا يرفع الثمار، وإنما يرفع الثمار وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. من أين؟ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن غالبا الإنسان لا يردف إلا من يحب ويحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة وأردف الفضل بن عباس وأردف عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. من أين؟ كونه أردف، كونه أحبك، كونه إيش قصه بالعلم دون غيره، هذا دل على فضله. الآن لو جي الآن يرحب الآن هنا قلت يا أخوان في مسألة لكن لن أخبر بها حتى وناديك أحد الطلاب تعال مسألة كذا، مسألة علمية كل واحد منكم يقول يا أخي شو يسأل جاك مثلا سؤال مثلا صار في خصيصة ولا لا؟ هذا ما يجسد بعلم لا أعطي واحد، ويدل على أنه لا مانع أن يعطى الإنسان من العلوم ولا يعطى الآخر. نعم. وهي إيش؟ الله على العبادة. قد نقول مسألة التوحيد والعبودية مسألة ليس على إطلاقا، بل هي أعظم مسألة، بل نقول من أجلها خلقت الجن والإنس، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري. قد نفي كم فائدة الحديث هذه التبعة هناك نفي شيء جديد لأن جعل عن قرن فوائد الأنواع الثانية خطر الثانية قاعدة في فائدة هنا الإخوة يعني اكتبها ولا تعرف أن الواجب على الولاة أن يحذروا أمراءهم من الظلم بأي نوع. قاعدة ثانية ابنهم لا. قاعدة أخرى أن الله يجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا يجيب دعوة. قاعدة أخرى أن دعوة المظلوم لا تحجب عن الله أبدا. هناك وردت لا تفتح لهم أبواب السماء، نعوذ بالله أن تكون دعواتنا لا تحجب عن الله أبدا، فدل على أن دعوة المظلوم تصل إلى الله عز وجل والله يجيبها أو يعطي صاحبها ما يحتاج. ذكرنا من الفوائد أن المناصب تؤثر على أهلها بالكبر، افتقار الناس واستصغارهم، ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: نعمة المرضعة وبئس القاطعة. صار تقلد مرتبة ثم شوي وأزالوه عنه راح ولا يبقى معه شيء. يقول: إلا العلماء فلا يتغيرون، لا عالم الناس يحتاجون في منصب ويقربون سبيله ويستفتونه ويسترون عنه ويسألونه ما تؤثر عليه المناصب. بخلاف الآخرين فإن المناصب إيش لها تأثير كبير إيش على